أهلا بنسائم حكي من صفو يرويه بشوق رمضان، ببشائر فضل من عفو نستمع ونرجو الغفران، في حضرة رمضان. جيهان طلعت، دكتور هشام محفوظ. في حضرة رمضان كتبه للإذاعة دكتور هشام محفوظ. الهندسة الإذاعية محمود إبراهيم. في حضرة رمضان إخراج دعاء حسنين. ها نحن نقف في حضرة الأيام الأخيرة من رمضان، في ساعات تمتزج فيها دمعات الفراق بابتسامة اللقاء. يا شهر الصيام والقيام، يا ضيفا حلى بنور ليلة القدر، ها أنت تتهيأ للرحيل، فكيف يستقبل الناس عيد الفطر؟ وكيف يودعونك وأنت الذي ملأت القلوب صفاء ورحمة وأذكارا؟ تكاد دقات القلب يعلو ضجيجها عزيزتي، إنها سنة الأيام، لقاء يعقبه فراق، وداع يزرع شوقا للقاء جديد. من أحسن ضيافتي فليستقبل العيد بقلب شاكر، ومن قصر فباب الله ما زال مفتوحا على مصراعيه. العيد عزيزتي ليس نهاية للطاعة، بل بداية عهد جديد مع الله. يا شهر الرحمة، المشاعر داخلنا حائرة، هل نفرح بالعيد أم نحزن لفراقك؟ افرحوا، افرحوا بالعيد. العيد هدية من الله للصائمين. واقرأوا جيدا لحظات فراق رمضان. إن كانت القلوب قد ذاقت حلاوة الطاعة، فالمؤمن سيجمع بين الفرح والشكر مع شعور ببعض الشجن على انقضاء مواسم الخير. يا شهر القرآن، ما أول وصاياك لمن يستعد لصلاة العيد؟ سؤال، وإن كان هناك أيام قلائل على نهايتي، إلا أن الاستعداد من الآن ليكن بقلوب نقية، أن تخرجوا زكاة الفطر طهرة للصائمين، وأن تذهبوا إن شاء الله إلى صلاة العيد بقلوب متسامحة. من لم يسامح الناس عزيزتي، كيف يرجو مسامحة الله ومغفرته؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زاني؟ هل للمسيء رجاء في رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعداء من مثلي يا غفار؟ جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. يا شهر العطاء، المجتمع يسأل ماذا نفعل بعد أن نعتاد قيام الليل وتلاوة القرآن الكريم؟ هل نخشى أن تفطر الهمم بعد رحيلك؟ اجعلوا لأنفسكم عزيزتي وردا من القرآن، ركعات من الليل، صدقة خفية. القليل الدائم أحب إلى الله من الكثير الذي ينقطع فجأة. يا شهر ليلة القدر، ماذا تقول للأطفال الذين ينتظرون العيد بالملابس والهدايا والفرح؟ قول لهم عزيزتي، العيد فرحة، لكن أجمل ما فيه أن نفرح ببر الوالدين، بمشاركة الفقراء فرحتهم، بزيارة الأقارب. العيد قيم قبل أن يكون مظاهر وزينة وكعكا. يا رمضان، نعم. ماذا تقول للأسر التي ربما شغلها تجهيز العيد عن التأمل في وداعك؟ أيها الأصدقاء، اجعلوا لحظة الوداع لحظة عهد، عاهدوا الله أن يبقى ما أخذتموه حيا في قلوبكم في أيام رمضان. فالبيوت التي امتلأت بالقرآن في شهر رمضان عليها ألا تترك القرآن يغادرها بعده. يا شهر المغفرة، ماذا تقول لمن يرجو أن يكون من المقبولين؟ اسألوا الله القبول. إن السلف كانوا يخافون ألا يقبل منهم العمل أكثر مما يخافون التقصير فيه. ألحوا بالدعاء أن يتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم. اللهم آمين. عزيزي رمضان، ماذا تحمل معك من دعاء للمجتمع الإنساني كله؟ أسأل الله أن يجعل القلوب التي اجتمعت على الطاعة أن تجتمع على المحبة والسلام، أن يجعل البيوت عامرة بذكره، أن يحفظ الأوطان آمنة مطمئنة، أن يبدل أحزان الإنسانية أفراحا، وأن يجعل العيد سلاما ورحمة للجميع. وما وصيتك في هذا اليوم 27 من أيامك يا شهر الخير؟ أعزائي، لا تجعلوا الطاعة ضيفا أو زائرا موسميا، اجعلوها رفيق العمر. وإذا اشتقتم إلى حضرة رمضان فابحثوا عن ذلك في سجدة عميقة خاشعة في جوف الليل في وقت السحر، في آية قرآنية تتلى، في يد تمتد بالإخلاص بالخير. الفرص كثيرة كثيرة عزيزتي. اللهم تقبل منا رمضان، وبلغنا ليلة القدر، واجعل العيد دائما فرحة بطاعتك، واجعلنا ممن صاموا وقبلتهم، ولا تجعلنا من أهل الغفلة. اللهم آمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين، واحفظ مصر وجميع البلاد. حتى وإن رحل الزمان بشهر رمضان في عامنا هذا، يبقى النور والسلام. إلى لقاء جديد إن شاء الله غدا في حضرة رمضان. في حضرة رمضان. دكتور هشام محفوظ، جيهان طلعت، في حضرة رمضان. إخراج دعاء حسنين.